الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: إذا قال لي أبي أو أمي لا تخرجي من المنزل وخرجت، فهل يعتبر عقوقا لهما؟ الحمد لله. وبعد، إذا كان خروجك هذا والذي عصيت فيه والديك كان خروج ضرورة قصوى أو حاجة ملحة تقتضي منك الخروج، فإنه لا بأس عليك في هذا الخروج، ولا حق لوالديك في هذه الحالة أن يمنعوك من هذا الخروج، لأنك مضطرة ومحتاجة إلى هذا الخروج. وأما إذا كان خروجك إنما هو خروج كمال وتوسع، كخروج الفرجة أو خروج إلى سوق لا حاجة للخروج إليه، فإن هذا أمر محرم عليك، وتعتبرين عاقة في عصيانهما في هذا الأمر. والواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذه المعصية والعقوق، وأن تستسمحي قلبيهما، وأن تسترضي والديك، وأن تتعهدي أمامهما أنني لن أعود إلى هذه المخالفة مرة أخرى. والخلاصة أن خروجك إذا كان خروج ضرورة فلا بأس، وإذا كان خروجك خروج حاجة ملحة فلا بأس، وأما إذا كان خروجك خروج توسع وكمال فإنك تعتبرين عاصية وعاقة، فالواجب عليك التوبة واستسماح الوالدين، والله أعلم.